استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بالأمس علمنا الخبر، خبر الصدق الذي أخبر الله جل وعلا به عباده، وهو أنه خلق السماوات والأرض. هذا الخبر، خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحق، لم يخلقهما عبثا ولم يخلقهما سدى، وإنما خلق الله تعالى السماوات والأرض وما فيهما من الخلق. السماء مملوءة بالخلق، بعباد الله الذين يقومون بطاعة الله وعبادته، والذين خلقهم الله جل وعلا لمحض عبادته، وهم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، سمع لها صوت، ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. والأرض وما في الأرض وما في السماوات خلقه الله، هذا الكون العظيم، هذا الخلق العظيم ليس له خالق إلا الله. خلق الله السماوات والأرض ولم يخلقهما سواه، ولم يشاركه في خلقهما أحد، وإنما هو الذي خلق السماوات والأرض. خلقهما لأمر يريده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهما عظة لنا وعبرة، حتى نعتبر ونتعظ ونعلم أن هذا الملك العظيم ما خلقه إلا الله، وأن هذه الأرض الكبيرة القارات العظيمة وما فيها من جبال وأنهار ووهاد وخلق ودواب، كل ذلك خلقه الله. وما خلقه الله إلا بالحق، يعني أن الله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض لكي يتعظ العباد ويتدبروا ويتذكروا بأن هذا الذي خلق هذه العوالم وهذه المعالم لم يخلقهما سدى، وإنما يريد منا نحن المخلوقين أمرا، هذا الأمر هو أن نطيعه ونعبده. فإذا ما نظرنا إلى هذه السماوات وإلى هذه السماوات وإلى هذه الأرض، كان ذلك تنبيه تحريض اكتساب العبرة للاتعاظ للقيام بأمر الله والابتعاد عما نهى الله تعالى عنه. أقول مرة أخرى، لم يشارك الله أحد ولم يخلق السماوات والأرض أحد سوى الله، الذي قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله، هناك من يستحق أن يعبد إلا الله، لفسدت السماوات وفسدت الأرض، لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض وجعل الكواكب النجوم ما بين السماوات والأرض، جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا، هي ليست داخل السماء، الشمس، القمر، بقية الكواكب، المريخ، هالي، ما إلى ذلك، المشتري، كل هذه كواكب متدلية بين السماء والأرض، جعلها الله زينة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالله تعالى خلق هذه العوالم وخلق هذه المعالم، لم يخلقها سواه. خلق الشمس وجعل لها مسار، تطلع من الشمس من الشرق وتغرب من المغرب، وهكذا دواليك، إلى أن يشاء الله تعالى محوها وإزالة نورها، وإلى أن يشاء الله تعالى إفناءها وتكويرها. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. هذا اليوم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لكن قبل ذلك، الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب. لو كان ثم إله غير الله يريد أن يظهر ملكه يوما ما حتى تطلع الشمس من المغرب، ولو طلعت الشمس من المغرب قامت القيامة. ولهذا من علامات الساعة ومن علامات قيام الناس لرب العالمين أنه متى ما كان آخر الزمان لا تطلع الشمس من المشرق وإنما تطلع من المغرب. فإذا طلعت الشمس من المغرب آذنت بفناء العالم وذهاب العالم وانتقال من في هذا العالم ومن في هذه الأرض، انتقالهم إلى عالم آخر، إلى عالم اليوم الآخر، يوم يجمع الله الخلق ومن ضمنهم الرسل. أزال الله تعالى أمر الحياة الدنيا وانتقل الخلق إلى يوم القيامة بمجرد ما تغرب الشمس من مغربها. لا تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. علامتان: إذا بلغت الروح الحلقوم، حشرجت الروح، ورأى المرء الملك، ملك الموت وأعوان ملك الموت، تنجلي له الحقيقة ويراهم رأي العين، يأتي الملك ويأتي الأعوان ويسلون الروح من القدمين إلى أن تبلغ إلى الحلقوم، هذه العملية يقوم بها الأعوان. أما ملك الموت فهو الذي يأتي ويزيلها من الحلقوم. إذا بلغت الروح الحلقوم، من كان كافرا منافقا مشركا علمانيا مجوسيا يريد أن يتوب ويعود إلى الله لا ينفعه ذلك، إذا طلعت الشمس من المغرب بعد ذلك أراد أن يتوب لا يقبل الله تعالى منه. وأنتم تعلمون ما قص الله تعالى علينا من خبر فرعون لما رأى موسى وقوم موسى خاضوا البحر اتخذوا سبيلا لهم دخل فرعون حتى إذا توسط اليم أغرقه الله ومن معه. عندما أدرك الغرق وتحقق الموت قال فرعون لعنة الله تعالى عليه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ما نفعه. الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإنما التوبة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، التوبة قبل أن تطلع الشمس من المغرب. إن طلعت الشمس من المغرب بعد ذلك لا ينفع التوبة. وقد سبق قبل ليال أن ذكرت أن الشمس تطلع من المغرب في يوم الجمعة في يوم الراحة في يوم السهرة في يوم السينما في يوم المسارح في يوم العطلة تقوم الساعة لا تأتيكم إلا بغتة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الخبر الصحيح بأنه ما من دابة يوم الجمعة إلا وهي مصيخة تتحين طلوع الشمس في يوم الجمعة، مصيخة تنتظر وقوع حدث. وبعض المكلفين والله لا يدرون ولا يعلمون، قضوا طوال الليل في مرح ولهو ورقص ولعب وغنى وبعد عن الله تبارك وتعالى، وعادوا إلى دورهم نيام، تطلع الشمس ولا تطلع لا يدرون، قد تقوم الساعة على البعض وهم على هذا الحال، بعيدون عن الله ناؤون عن الله. ما من دابة إلا وهي مصيخة، إلا وهي قبل طلوع الشمس من المغرب مصغية، لا تجتر لا تأكل، خائفة وجلة. إن كانت عندك دابة انظر إلى ما أخبر به رسول الله في يوم الجمعة ماذا يحدث لهذه الدابة قبل طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس بعد ذلك فرحت اجترت أكلت أمنت أن الساعة لا تقوم في هذا اليوم. وأنا وغيري كثير والله ساهون والله لاهون، لا نفرح بالمعصية والبعد عن الله تبارك وتعالى إلا في يوم الجمعة، السهرة في يوم الجمعة، القيلولة في يوم الجمعة، ولا أبالي بصلاة الجمعة. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، وكأن الله قد طبع على قلوب الكثير، ولذا والله لا يبالي حتى يأخذه الله بغتة، نسأل الله العافية والسلامة. على أي حال، الله خلق السماوات وخلق الأرض لكي نتعظ، وللأمر الذي قال خلقهما بالحق لا إله إلا هو. والحق ما هو الحق؟ الحق هو القيام بطاعته، القيام بعبادته، الاعتبار والاتعاظ بهذا الأمر الخلق الكبير، الاتعاظ على أن هذا الذي خلق هذه السماوات السبع وخلق الأراضين وخلق من فيها وما فيها مستحق أن يعبد ولا يستحق أن يعبد سواه، لا إله إلا هو. ثم أمر الله نبيه والمؤمنين معه بهذا الأمر، الأمر موجه إلى رسول الله وإلى أتباعه المؤمنين به، أمر عظيم خطير كبير وفيه مصالح عديدة عظيمة كبيرة. الأمر: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل يا محمد ما أوحي إليك، الذي أوحاه الله تعالى إليك وأعلمك الله به بواسطة نبي رسوله جبريل، أتله، اقراه، أدم على تلاوته، اعلم معناه، اعمل بمقتضاه، لا تحد عنه، لا تتخذ شرعا سواه. أتل ما أوحي إليك من ربك من الكتاب، إليك من الكتاب، من الكتاب، الكتاب بالألف واللام، والألف واللام للذهن، للعهد، هذا القرآن. لا تتلو سواه تدبرا أو عملا، وإنما تتلو هذا الكتاب تتدبره ليتدبروا آياته وتعمل بما فيه، لأنه الأمر الذي رضيه الله تعالى للخلق منذ 14 قرن من قبل. كان الكتاب التوراة والإنجيل، ولكن بعدما نزل الوحي على النبي العربي القرشي محمد الأمين نسخ الله جل وعلا التوراة والإنجيل، وصار الوحي أو صار الكتاب الذي يجب أن يتلام، وهو من قبل الله، وهو كلام الله، لأن هذا القرآن الذي بين الدفتين الله تكلم به، وأراد الله جل وعلا أن يكون هذا الكتاب الدستور الشرعي الذي يجب على الأبيض الأسود العربي العجمي، على جميع من على هذا الكوكب الأرضي، الجن والإنس، عليهم أن يأخذوا بهذا الكتاب ويعملوا بما فيه، ولا يتخذوا شرعا ولا منهجا ولا طريقا سواه. فإذا ما اتخذوا غير هذا الكتاب المعرف بالألف واللام، والذي عرفه الله جل وعلا بقوله اتل ما أوحي إليك، التوراة لم توحى إلى النبي، الإنجيل لم تنزل على النبي، وإن لم ينزل على النبي، وإنما الذي أنزل على النبي العربي القرشي الهاشمي بلسان قومه العرب هذا الكتاب. اليهود لا يزعمون أن هذا الكتاب كتاب موسى، النصارى لا يدعون بأن هذا الكتاب كتاب عيسى، لا، وإنما هذا الكتاب العربي الذي أنزله الله تعالى بلسان العرب على نبينا محمد، وجعله الله تعالى معجزة للعرب وغير العرب. لا يوجد على وجه الأرض عربي فصيح بليغ لو بلغت بلاغته عنان السماء لا يستطيع أن يأتي بآية مثل هذا الكتاب، فضلا عن أن يأتي بثلاث آيات أو 10 آيات أو سورة، لا يستطيع. كتاب معجز أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 عاما، نزل عليه أول ما نزل وهو في غار حراء، جاء إليه الملك وضمه ضم شديدة وأرسله، وكان النبي من قبل يتعبد في غار حراء، يتزود، يأخذ الطعام الشراب، يجلس أيام ذوات العدد خالي، ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض، ويعلم أن ما عليه العرب المجتمع العربي في ذلك الوقت أمر ليس على النحو الذي يريد الله، وليس على الطريق الذي يريد الله تبارك وتعالى. يتأمل ينظر سماء وأرض كما قال قس بن ساعدة، يقول أرض ذات جبال أوتاد، سماء من غير عماد، الأثر يدل على المسير، هذه أشياء تدلنا على أن هناك خالق. فكان النبي يعتبر ويعبد الله تعالى ببقايا ما كان من دين إسماعيل بن إبراهيم. فجاءه الملك وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ضمه الثاني اقرأ، ما أنا بقارئ، ضمه الثالث اقرأ، بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان القرآن ينزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه على حسب الأحوال 23 عام إلى أن أنزل الله تعالى عليه وهو بعرفة في يوم الحج الأكبر، والعرب مجتمعون المسلمون المؤمنون الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة واقفون بأرض عرفة، أنزل الله على نبينا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. الدين قد انتهى، الله جل وعلا أكمل بنبينا الدين. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن الكريم، وأمر الله جل وعلا نبيه، وأمر الله جل وعلا أتباع نبيه بأن يتلو هذا الكتاب، أن يديموا تلاوته، أن يقرؤوه، أن يتمعنوا، أن يعتبروا. هذه رسالة يا أخي، هذه رسالة من الرب. كل عاقل بالغ بلغ 15 من العمر، طلع الشعر على عانته، ظهور الشعر على العانة دليل على البلوغ، أو إذا بلغ 15 من العمر توجهت إليه تكاليف الرب، يجب عليه أن يعلم، يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يعرف من دينه ما يبلغه إلى الله. لا يعذر بالجهل، لا يعذر بأنني خرجت من كلية الاقتصاد، من كلية الطب، من كلية الهندسة، من كلية الجيولوجيا، أنا في صحراء، أنا لست في مدن. لا يعذر أبدا. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، لأن الله بعث رسل، أنزل كتب. من آخر من أنزل، من ما أنزل هذا الكتاب الذي نسخ جميع الكتب وجميع الشرائع. النصراني اليوم إذا عبد الله بالإنجيل لا يقبل الله منه، اليهودي إذا عبد الله بالتوراة لا يقبل الله منه إذا بلغه مبعث رسول الله. فكيف بالعرب وكيف بالمسلمين؟ الله أنزل هذا الكتاب ونحن صادون عن هذا الكتاب، لا نتلو هذا الكتاب، لا نصغي إلى هذا الكتاب، لا نستمع إلى هذا الكتاب. وما أكثر القراء، وما أجمل قراءة القراء. والله لو قرأ عجمي من مجاهل إفريقيا كتاب الله تعالى وأنت تصغي تلتذ بلهجته وطريقته، مع أن العجم اليوم، واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة وهي غليظة شديدة، والله الذي رفع السماء، العجم مجتهدون في كتاب الله أكثر من العرب. أكرر العجم، أقولها ولا أتوقف، العجم في هذه الأيام معنيون بهذا القرآن ومقبلون عليه وحافظون له أكثر من العرب. هذه كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة، كلية القرآن، المرتب فيها 970 ريال. بدل سكن. المتخرج لا فرق بينه وبين من تخرج من كلية الهندسة والطب والجيولوجيا وما إلى ذلك، لكن تعال احصلي من في هذه الكلية من العرب لا يبلغون أصابع اليدين. لهذا اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، واسمحوا لي أن أقول مرة أخرى، يوجد منا من إذا كان يستمع المذياع، يستمع غناء تمثيلية، كلام ما إلى ذلك، جاء دور قراءة القرآن للشيخ الحصري أو عبد الباسط أو الخياط أو الثبيتي أو فلان، يقول للولد اغلقه لا تكدر علينا، لا يريد أن يسمع كلام الله. والله تعالى يقول اتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا الكتاب فيه طهارة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تلاوة كتاب الله تزيد الإيمان. نحن نشكو من الأمراض النفسية ومن أمراض الأعصاب، هذا معه مرض نفسي، من التفكير والتقدير، أنا ما عندي وفلان عنده، أنا ما تزوج فلان تزوج، أنا ما بنيت فلان بنى، أنا ما فعلت فلان فعل وما إلى ذلك. والله العلاج قراءة كتاب الله، العودة إلى ذكر الله، الإيمان بقضاء الله وقدره، الإيمان بالله، والذي يغرس الإيمان في القلوب ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أصابه هم قال لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أقم الصلاة حتى نصلي ونقرأ كتاب الله، أرحنا بها يا بلال. وجرب يا أخي، إذا أصابك هم، إذا أصابك غم، وما أكثر الهم والغم في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، من أصيب بشيء فليجرب، يأخذ كتاب الله، يقرأ كتاب الله، يذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يذكر الله وهو موقن مؤمن بما يقول، والله يزول عنه الهم ويزول عنه الكدر، ويغرس الله تعالى الإيمان في قلبه. فالله تعالى أمر نبينا، وأمر الأمر للنبي أمر لنا، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا إرشاد من الرب الذي أنزل هذا الكتاب، أتله. وليس التلاوة التلذذ بالصوت، لا، من علامات الساعة أننا في آخر الزمان نقرأ القرآن، وإذا ما قرأنا القرآن لا للعبرة ولا للاعتبار ولا للموعظة، وإنما الصوت حسن. ولذا عندما يقول ترى بعض الناس إذا قرأ القارئ ألا لعنة الله على الكافرين، الله الله الله الله الله الله، هذا مو موضع الله الله الله الله الله، هذا موضع عظة وعبرة. وهذا دليل على أننا حريصون على الصوت فقط، وإنما نتلو الكتاب للتدبر ولمعرفة المعاني. فكان عمر رضي الله تعالى عنه جلس سنتين وهو يقرأ سورة البقرة. عمر غبي ليس ذكي، سنتين في سورة البقرة. أنا أستطيع أن أقرأ سورة البقرة من الآن إلى قبيل أذان العشاء انتهي منها، وعمر يجلس سنتين يقرأ سورة البقرة؟ نعم، لأنه إذا ما قرأ الآية لا يتجاوز الآية حتى يعلم معناها ويعمل بمقتضاها ويعلم فيما أنزلت وفي أي شيء أنزلت. كانوا هكذا يقرؤون كتاب الله. ففي الآية حث وإرشاد ودعوة إلى تلاوة كتاب الله وإلى الالتزام بهذا الكتاب والعمل بما فيه. لقد ذهب الوقت الذي كان يقال فيه إن من قرأ القرآن أو من فسر القرآن تنزل عليه حجارة من السماء، لا يجوز أن نقرأ القرآن ولا يجوز أن نفسر القرآن إلا إذا تعلمنا البلاغة، المعاني، البديع، اللغة العربية. لا نقرأ على أي شيخ حتى نتلقى منه إلا إذا قرأنا هذه الأشياء. زال هذا الوقت. هذا الكلام إنما جاءنا من قبل أعداء الله تبارك وتعالى ليصرفوا الناس عن كتاب الله. تقرأ كتاب الله تتلقاه من الشيوخ، تتدبر في معناه على ألسنة العلماء والشيوخ، فإذا سمعت ما قال العالم قال الله كذا ومعناه كذا تلقيته، سواء كنت عارفا للبلاغة، للمعاني، لذلك أو غير عارف، المهم تلقى ولا تقل من قبل نفسك، وإنما تتبع أهل العلم. لا بأس بذلك ولا مانع منه، بل الواجب علي وعليك ذلك. يجب علي وعليك أن نعلم من دين الله ما يبلغنا إلى الله. نعم، لا يجب أن نكون كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، لا، أولئك مجتهدون، ولكن يجب علي وعليك ألا نصد عن ذكر الله ولا نبتعد عن كتاب الله ولا نبتعد عن الحق الذي أوجبه الله تعالى علينا. لا تغرننا الدنيا فإنها غرور زائلة، والمرء إذا وافى الله تعالى يوم القيامة وهو ليس على أمر سليم تمنى لو يعود إلى الدنيا ليعلم ويعمل، ولكن ولا تحين مناص. نسأل الله العافية والسلامة. إرشاد آخر من الرب الرحيم الحليم الكريم يرشدنا، أمر ونهى وكرر الأمر وكرر النهي وأرخى الحبل، علنا نرجع، علنا نعود، لا يؤاخذنا بمجرد اقتراف الذنب ولا يهلكنا لأننا عصيناه، لا، بل يفتح الباب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا نعرف كيفيته. كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحان هذا الجواد الكريم. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك، لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض يعني ما يملأ الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أصحاب النبي أبو سفيان خالد بن الوليد، عكرمة بن أبي جهل، صناديد قريش ناووا رسول الله، أخرجوه من مكة، ألقوا عليه السلام، أتى إلى المدينة اتبعوه، وقعت غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة أبو سفيان الرئيس المقدم، ولما تاب الله عليه، ومتى تاب وآمن أبو سفيان، تاب وآمن عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وما عايش النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقية عام الفتح، وكان عام الفتح في ذي القعدة، الحجة انتهى سنة الثامنة، التاسعة العاشرة، سنتين تقريبا قبل الله منه. لكن التوبة بشروطها، وليست التوبة باللسان فقط، وإنما التوبة بشروطها الأربعة: ندم، إقلاع، نية جازمة، رد المظالم إلى أربابها. ندم على ما فات، إقلاع من الذنب، حشيش في جيبه أو هيروين أو شيء محرم يريد أن يشرب، عنده زجاجة خمر، لا أنا تائب، يهريقها. ندم، إقلاع، نية جازمة أن لا يعود. أنا شبت لي من العمر 70 سنة ساهي غافل لاهي، لا أصلي لا أصوم، أراد الله تعالى لي الخير فتأسفت على ما حصل، أنا علي أن أصلي وعمري 7 من العمر، إذا بلغت 7 من العمر علي أن أصلي، لأن النبي قال مروا أبناءكم بالصلاة لـ7. واسمعوا هذا يا أحباب يا إخوان، أهملنا في أولادنا، مروا أبناءكم بالصلاة لـ7. إذا بلغ 7 من العمر مميز، يفرق بين الخير والشر، بين النار، بين الموت، بين الحياة، مره بالصلاة، دربه عليها. وإذا بلغ 10 أبى اضربه، واضربوهم عليها 10. وإذا ما بلغ 15 من العمر توجهت عليه التكاليف، جميع التكاليف الشرعية وجبت عليه. أنا بلغت 70 من العمر وأنا مقصر، ولا أدري ماذا يبقى، أيبقى لي أسبوع من العمر، أيبقى لي شهر، أيبقى لي عام، علم ذلك عند ربي، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، والله لا أدري، هل نجتمع غدا في هذا المجلس أو نجتمع بعد الغد، الله أعلم. إذن ألا أرعوي، ألا أتوب، ألا أعود إلى الله؟ أنزل الله الرحمة في قلبي فتبت إلى الله، أندم على العمر الطويل الذي قضيت وأنا لا أصلي، أو كنت أصلي ولكن عندما كنت أصلي الأمر كما يقولون الموت مع الجماعة رحمة، نقروها انقرها، وتوضأ وتوضأ وصلي صلينا، لكن كم أركان الصلاة ما أعرف، أركان الوضوء كم ما أعرف، فرائض الصلاة لا أعرف، مستحباتها لا أعرف، معنى لا إله إلا الله ما أعرف، وإنما أنا مسلم أعيش في مجتمع مسلم، لكن يا أخي الذي يبطل الصلاة ما هو؟ ما أدري، لأني أنا ما تعلمت دين، هذا هو العذر الذي يقوله الكثير، أنا ما لما لم تتعلم دين؟ وأنت ما خلقك الله إلا للدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد الله لي الخير فندمت على ما سلف، أقلعت من الذنب، أنوي نية جازمة أنني بعد اليوم لا أتأخر عن الصلاة، لا أتأخر عن طاعة الله، لا أعمل ما حرم الله، والله التوبة تجب ما قبلها. كل ما سبق طيلة 70 عام التي قصرت فيها عن طاعة الله، الله يغفر لي ذلك. لأن الله أخبر بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، كل ما كان عليه المرء من كفر وشرك وبعد عن الله متى ما دخل في الإسلام عند ذلك قدمت له صحيفة بيضاء نقية، هذا اليوم يكتب عليه وما سبق فقد انتهى. فالله يرشدنا وهو ربنا لا إله إلا هو الذي يأخذ أخذ عزيز مقتدر. لو أراد أن يأخذ العبد لا يعجزه شيء، حمى شوكية فقط، مرض تيفو، ملاريا، مغص بطن، يعيش معنا أخونا، وإذا به البارحة قال وأصابه مغص ونقل إلى المستشفى، وعندما اجتمع عليه الأطباء للعلاج وإذا بهم يقولون تفتتت أمعاؤه وذهب دمه، الكرويات الحمراء راحت وما بقي إلا الكرويات البيضاء، وبعد قليل مات وهلك وانتهى. من الذي يرد الله ويصد الله عما يريد أن يفعل؟ لا راد لقضائه، لا راد لحكمه. ولذا يجب علي وعليك أن نكون حذرين خائفين وجلين متمسكين بأمر الله لئلا يأخذنا الله، فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء لا إله إلا هو. نحن نعبد الله ونقوم بطاعة الله جامعين بين أمرين، الأمر الأول الخوف من مقت الله، الأمر الثاني رجاء ما عند الله، نرجو الله ونخشى عذاب الله ونخشى مقت الله. وإذا أراد الله تعالى أن يعذب العبد، أن يأخذ العبد، أن يهلك العبد، والله لا يعجزه شيء. يجتمع أطباء الدنيا جميعا، جميع أطباء العالم يأتون ويقفون على هذا العبد الذي أراد الله تعالى أن يموت في هذه اللحظة، والله لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. لهذا علي وعليك أيها الأخ المسلم أن نخشى الله ونتقي الله ونعصي ونذنب، لسنا معصومين، كلنا وقع في الخطأ، ولكن على من وقع في الخطأ أن يبادر بالتوبة والعودة إلى الله. ومما يجب علينا أن نهتم به أن نأخذ بهذا الأمر الذي أمرنا الله جل وعلا به، وأقم الصلاة، وأقم الصلاة، لا تتهاون في شأنها، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة، الصلاة صلة بين العبد وبين الرب، لأن العبد إذا كبر تكبيرة الإحرام، ومعنى تكبيرة الإحرام أنه أحرم ودخل في صلاته وطرح جميع ما يتعلق بالدنيا وراء ظهره، ولذا يرفع يديه الله أكبر، كل ما يتعلق بالدنيا ورائي أنا مقبل على الله. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين، النبي يقول، لا أقول الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد بن حنبل سيد الخلق، قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، إلى آخر سورة الفاتحة. إذا أقبلت على الله أقبل الله تعالى عليك، وإذا ما أدبر عن الله وانصرف عن الله انصرف الله عنه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها إياك والالتفات في الصلاة، إياك والالتفات في الصلاة، لا تلتفت يمين وشمال لئلا ينصرف الله عنك. ولذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، عندما يصلي يكبر، إيش الآية هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يريد أن يقرأ الآية، والوردة هذه بنفسجية وحمراء، والقبة مكورة أو أنها مسدسة، حتى يسلم الإمام وهو منصرف عن الله تعالى. لا لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم يخطفها الله، فلا تعود إلى أولئك القوم. ولذا أقم الصلاة بإتمام ركوعها، وضوئها، سجودها، قيامها، احرص ابذل جهدك لأنها تورث خشية الله، ولأن علاقة بين العبد وبين الله، ولأنها كما قال الله، اسمع ما قال الله: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن أي صلاة؟ صلاة عمر محمد؟ لا، صلاة من أقبل على الله وتمعن فيما يقرأ وترك الدنيا ما خلف ظهره وشعر بأن هذه آخر صلاة يصليها، ملك الموت عن يمينه، كاتب الحسنات عن يمينه، كاتب السيئات عن يساره، ملك الموت خلف ظهره، متى ما سلم قبضت روحه، كيف يصلي؟ أيتذكر ويتفكر كم بقي على وقت الميزانية، وأنا الآن في هذه المرتبة ويبقى لي أن أصل إلى المرتبة السابعة كذا سنة، والعلاوة كذا، والبيع طيب وبطال، وأنا أريد أن أخذ لي دش لأن ما عندي دش، وأنا أصلي، أنا أصلي وعقلي في الدش. أي دش؟ أنت الآن أمام بين يدي الله، وإقبالك على الله واشتغالك بذكر الله وكينونتك مع الله تنيلك ولاية الله. والله الدش ما ينيلك ولاية الله، والله الدش ما فيه إلا البلاء، وليس فيه إلا هتك الأعراض، وليس فيه من الخير إلا ما يعلم الله، كل ذلك شر وكل ذلك بلاء، ليس فيه إلا صور عرات من الرجال والنساء وتقبيل وضم وما إلى ذلك. يا ليته يدعونا إلى ذكر الله، يدعونا إلى مرضات الله، يعرض لنا ما يريد الله جل وعلا. لا يعرض في الغالب 70-80-90%، لأنك بيدك القناة، تريد 90 قناة، 120 قناة. أنت عندما تأتي إلى قناة السعودية تسمع قراءة، بلاد إسلامية تسمع قراءة، ترى منظر، لكن إذا ذهبت إلى قناة باريس، وإذا ذهبت إلى قناة إسرائيل وأمريكا وما إلى ذلك، فيها ذكر الله، والله ما في ذلك إلا العري، وما في ذلك إلا البلاء. اتقوا الله، وبخاصة يا من تسكنون حرم الله، يا من تسكنون مدينة الله، مدينة رسول الله، يا من تسكنون بيت الله، يا من تسكنون بلاد العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لا يجتمعن دينان في جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب مهبط الوحي، موضع النور، مصدر الإيمان. الناس يأتون من الشرق والغرب ليأخذوا من هنا النور والخير، فإذا رأوا عندنا هذه الوسائل، هذه الأدوات، هذه الآلات المهدمة للأخلاق، المبعد عن رب البريات، قالوا هذا موجود في بلد الإسلام وفي موضع كذا وكذا. وكل واحد منكم يعلم، ومن اشتراه يعلم، بأن ما فيه من الشر يربو عن الخير الذي فيه ملايين الملايين، والله المستعان. هو يفكر عندما كبر جيراني عندهم أنا ما عندي، ولهذا إن شاء الله لو بالتقسيط أروح أخذهم بالتقسيط، وذللوا التقسيط أيضا، ذللوا التقسيط، عندك ما عندك اذهب تعطى، واذا ما اعطيت اقم الصلاة. كيف تقيم الصلاة؟ كيف تؤدي الصلاة في اوقاتها، باتمام ركوعها وسجودها ولذا أمرنا الله جل وعلا بهذا الأمر، أمر عظيم، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولعلي ذكرت لكم في قصة، أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه جاء إليه مرة الرجل وقال للإمام أبي حنيفة: يا أبا حنيفة، أنا وضعت مال في موضع، دفنت مال في أرض، ولكن نسيت أين هذا المال، أين البقعة، ذهبت عني، فماذا تراني أفعل؟ قال له الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه: أنا عندي إرشاد لك، وإذا عملت بهذا الإرشاد تجد الموضع. قال: ما هو؟ قال: توضأ وأسبغ الوضوء. فإذا أسبغت الوضوء يعني أتممت، قم وتوجه إلى القبلة وصلي لله ركعتين فقط، شرط ألا تحدث نفسك فيهما بشيء، يعني أقبل على الله بالكلية. فإذا أقبلت على الله بالكلية وسلمت، تعال إلي أنا أرشدك إلى المال، إلى البقعة. توضأ الرجل وأحسن الوضوء واستقبل القبلة وكبر، يريد أن يصلي ركعتين ولو بفاتحة الكتاب، عندما قال الله أكبر وأراد أن يشتغل بالله تعالى، جاءه الشيطان أبو مرة قال له: ترى المال في الموضع الفلاني، اجري. سلم وراح، ما أكمل الركعتين، لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يستطيع أن يدخل على هذا بالمال متى ما وجده، ولكن إذا صلى الركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، اتقى الله وكان مع الله. ويروى في خبر ليس بالقوي أن شاب أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يدخل في الإسلام، شريطة أن يقوم بأمر واحد، ما هو؟ يدخل في الإسلام ويزني، لا يترك الزنا. اشترط النبي عليه يدخل في الإسلام وصلي وبعد ذلك تعال. دخل في الإسلام، حسن إسلامه، فكان إذا أقبل يصلي: أنا هذه الصلاة لله، الله أمرني بها، الزنا الله نهاني عنه، إن زنيت ما تمرت بأمر الله، صلاة. ترك الزنا، دعته الصلاة وتقوى الله ومناجاة الله والابتهال إلى الله والكينونة مع الله، دعته إلى تقوى الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها تورث الإيمان في القلب، لأنها تدعو العبد إلى أن يكون مع الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر، هذه الجملة فسرها المفسرون على أوجه، منهم من قال إن معنى قول الله تعالى ولذكر الله أكبر يعني أنك إذا ذكرت الله ذكر الله لك أعظم وأكبر، لأنك إذا ذكرت الله ذكرك الله، كما جاء في الحديث الصحيح: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنت عندما تذكر الله، ذكر الله باللسان، بالجنان، بالعقل، بالتدبر، الله يا عمر، ها أنت قد بلغت ما بلغت من العمر، ولا تدري ما الذي يبقى، وستوافي الله تبارك وتعالى، أما آن لك أن تخشى الله، أما آن لك أن ترعوي، هذا النذير قد ظهر، النذير البياض الشيب، اصبغ بالأسود ولا الأحمر. عندما يضع بالأسود لو صبغ بالحمرة والحنة أولى، لكن عندما يصبغ بالأسود ليلا في الصباح تطلع شعرة تقول كذاب شوفوها أبيض، لكن عندما يكون بالحناء والكتم الكل يعلم أنه حناء وكتم. لكن أنا جيت بصباغ أسود صبغت حتى يقال أنني شاب وقوي كذب، والله باين من الوجه يا أخي. أنت انظر إلى عين الشاب وانظر إلى عين الشباب. الشيخ الذي بلغ 60 70 انظر إلى وجهه تعرف، وانظر إلى الشاب الصغير الذي بلغ 15 وما إلى ذلك، فرق كما بين السماء والأرض. لا داعي إلى أن أسأل إنسان أقول له عمرك كم، بمجرد أن أنظر إلى وجهه هذا الموضع يعطيك علامة بأن هذا قريب من 70 وهذا قريب من كذا وهذا قريب من كذا. فإذا السواد ما ينفع، تقوى الله هي التي تنفع وخشية الله تعالى هي التي تنفع. أما أن المرء يبقى على هذا الحال ذكر الله، وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله.